بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 36 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية ليوم الأربعاء 2 رجب الحرام عام 41 و400 وألف من الهجرة، موافق 26 من فبراير سنة 2020 ميلادية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: الرجز زكاة دهرها دار بها القلب جاهد، وقد هج قلبه منزل ثم قد شاج، فيا ليتني من خالدين ومنافيهم، أرات قلا لا خير في من لنا آسى. رمز الناظم بالزاي من قوله زكت إلى البحر السابع من البحور الشعرية وهو الرجز، وسمي رجزا لكثرة لحوق العلل بعجزه. وقال أبو حاتم: الرجز داء يصيب الإبل في أعجازها، فإذا نهضت ارتعدت أفخادها. والرجز يستخرج من الدائرة الثالثة، دائرة المجتلب، وأجزاؤه ستة: مستفعلون مستفعلون مستفعلون مرتين، مستفعلون مجموع الوتد. ومفتاحه على قول الحلي رحمه الله: في أبحور الأرجاز بحر يسهل، مستفعلون مستفعلون مستفعلون. والرجز أخف البحور الشعرية وأقربها إلى النثر، لذلك يسمونه حمار الشعراء، كأنه ينقاد لكل من أراد أن يمتطيه. ورمز الناظم بالدال من قوله دهر إلى أن للرجز 4 أعاريض، وبالهاء منه إلى أن له 5 أضروب. العروض الأولى صحيحة لها ضربان: الأول صحيح مثل العروض، وبيته: زار لسالم إذ سليم جارة، قفر ترى أيتها مثل الزبور. تقطيعه: زار لسل مستفعل، ما إذ سلي مستفعل، ما جارة مستفعل، قفر ترى مستفعل، آياتها مستفعل، مثل الزبور مستفعل. أجزاء هذا البيت كلها سالمة وتامة، فنقول هذا رجز تام وصحيح وسالم، عروضا وضربا وحشوا. وإلى هذا الشاهد أشار الناظم بقوله: دار زكت زهرها دار. الضرب الثاني مقطوع على وزن مستفعيل، فينقل إلى مفعول وبيته: القلب منها مستريح سليم، والقلب من جاهد مجهود. تقطيع البيت: المصرع الأول تقدم تقطيعه، فهو مستفعل مستفعل مستفعل. والشاهد في المصرع الثاني: والقلب من مستفعلون نجاهد مستفعلون مجهود مستفعيل، فينقل إلى مفعول. إذن أجزاء المصراع الثاني على هذا الشكل: مستفعلون مستفعلون مفعول. فنقول هذا رجز صحيح وتام عروضا وحشوا ومقطوع ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله: القلب جاهد. العروض الثانية للرجز مجزوءة صحيحة لها ضرب واحد مثلها، وبيته: قد هج قلبي منزل من أم عمر مقفر، قد هج قلبي منزل من أم عمر مقفر. تقطيعه قد هاج قل مستفعل بمنزل مستفعل من أم عم مستفعل رين مقفر مستفعل أجزاؤه كلها سالمة فنقول هذا رجز مجزوء سالم والجزء إسقاط جزئين من أجزاء البيت وإليه أشار الناظم بقوله قد هاج قلبي العروض الثالثة مشطورة لها ضرب مثلها وبيته قد هجا أحزنا وشاج قد شجا فهذا هو البيت تقطيعه قد هاج أح مستفعل زانا وشج مستفعل وان قد شجا مستفعل إذن فيه ثلاثة أجزاء مستفعلون مستفعلون مستفعلون فنقول هذا رجز مشطور والشطر إسقاط نصف البيت وإبقاء النصف الآخر واختلف في تحديد عروض المشطور من الرجز وضربه على أقوال فقيل ضربه هو عروضه وقيل هو عروض لا ضرب لها وقيل هو ضرب لا عروض له إلى غير ذلك من الأقوال وانظر شرح الزماميني رحمه الله للخزرجية تستفيد وإلى هذا الشاهد يشار الناظم بقوله قد شجا العروض الرابعة منهوكة لها ضرب مثلها منهوك كقول دريد ابن الصمة يا ليتني فيها جدع فهذا هو البيت فيه جزآن فقط تقطيعه يا ليتني مستفعل فيها جدع مستفعل في مصرع الأول ومستفعل في المصرع الثاني فنقول هذا رجز منهوك والنهك إسقاط ثلثي البيت ويبقى الثلث إلى آخره وإليه أشار الناظم بقوله يا ليتني وهكذا يستعمل الرجز تاما كالضرب الأول ووافيا كالضرب الثاني ومجزوءا كالضرب الثالث ومشطورا كالضرب الرابع ومنهوكا كالضرب الخامس بل قد ورد أيضا موحدا على جزء واحد قال أبو الشمقمق يمدح موسى الهادي بشعر من الرجز على جزء واحد قال موسى القمر غيث بكر ثم انهمر إلى آخر شعره تقطيعه موسى القمر مستفعل غيث بكر مستفعل ثم انهمر مستفعل كل بيت فيه جزء واحد وقد تصرف العرب في الرجز تصرفا واسعا خصوصا في مشطوره الذي يستعمله القدماء على هيئته غالبا ومن المكثرين فيه العجاج وابنه رؤبة والراعي نميري وأمثالهم كما يستعمل مزدوجا كل شطرين منه بقافية واحدة وهو الصنف الذي تنظم فيه المنظومات العلمية في مختلف الفنون وقد تصرفوا في ضروبها أيضا فاستعملوها تارة تامة وتارة مقطوعة أو مقطوعة مخبونة أو مذالة أو موقوفة أو غير ذلك وغالبا ما يخلطون فيها بين بحر الرجز وبحر السريع للتقارب الذي بينهما ومن مظاهر التقارب بينهما أن الشطر لا يستعمل إلا فيهما أما الزحاف المستعمل في الرجز فهو الخبن والطي والخبل باللام، وشاهد الخبن قوله فطالما وطالما وطالما سقي بكف خالدين وأكرما، فطالما متفعل وطالما متفعل وطالما متفعل، سقي بكف متفعل، في خالدين متفعل، وأكرما متفعل. أجزاء هذا البيت كلها مخبونة فيه الخبن، فنقول هذا رجز مخبون عروضا وضربا وحشوا. وإلى إشار النظم بقوله خالدين، وشاهد الطي قوله ما ولدت والدة من ولدي أكرم من عبد مناف حسبا. ما ولدت تقطيعه مستعيل، والدة مستعيل، من ولد مستعيل إلى آخره. أجزاء هذا البيت كلها مطوية فيه الطي، فتكون أجزاؤها مستعيل فتنقل إلى مفتعل. فهذا رجز مطوي عروضا وضربا وحشوا. وإليه يشار النظم بقوله منافهم، وشاهد الخبل قوله وثقالين منع خير طلب وعجالين منع خيرة أداة. تقطعه وثقال متعيل، منع خي متعيل، رطلب متعيل، وعجل متعيل إلى آخره. فهذا البيت أجزاؤها كلها مخبولة، فهذا رجز مخبول عروضا وضربا وحشوا. والخبل التقاء الخبن والطي في الجزء، ولم يكن الخبل مستساغا إلا في الرجز، وإن كان بعضهم لا يستحسنه فيه. وإليه أشار الناظم بقوله ثقلا، وشاهد الخبن في الضرب المقطوع قوله، وهو الشاهد الأخير، لخير في من كف عن شره إن كان لا يرجى ليوم خير. هكذا والشاهد في قوله إن كان لا يرجى ليوم خير، إن كان لا مستفعل، يرجى ليوم مستفعل، مي خير فعول متفعل فينقل إلى فعول، فهو ضرب مقطوع مخبون. فنقول هذا رجز تام عروضا وحشوا، ومقطوع ومخبون ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله لا خير في من لنا أساء، أي ساء لنا، كمل به البيت. والحمد لله في البدء والختام، وعلى نبينا أفضل الصلاة من الله وأزكى السلام، والسلام عليكم.